أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, فهذا هو باب الزكاة, وهذا هو يعني الزكاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين. الزكاة هي أحد أركان هذا الدين العظيم وأحد مبانيه الكبار, وكما ثبت الحديث في الصحيح عن النبي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهنا إذن الزكاة هي أحد أركان الإسلام, ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة وبين الزكاة في أغلب في جل المواطن التي ورد فيها الأمر بالصلاة. يقرن الله سبحانه وتعالى بين الزكاة وبين الصلاة وبين الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. إذن الزكاة هي بدلالة القرآن والسنة هي ركن عظيم من أركان الإسلام, وهي عبادة يعني يتعبد بها إلى الله عز وجل, وهي النموذج للعبادة المالية المحضة. فهناك عبادات بدنية محضة, مثل ماذا؟ هناك عبادات بدنية محضة, بدن الصلاة, وماذا؟ والصوم, لا مش حق. وهناك عبادات مالية محضة مثل الزكاة, وهناك عبادات بدنية ومالية, حج. كيف ذلك؟ طيب, فهناك طبعا في هذا الباب وهي باب الزكاة في مسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة: الزكاة لغة بمعنى النماء والطهارة. العرب تقول زكى الزرع إذا نما, ومنه وعلى هذا التعريف اللغوي أن الزكاة بمعنى النماء والزيادة والطهارة. على هذا المعنى اللغوي تفهم قوله تعالى: قد أفلح عندما أقسم أحد عشر قسما في سورة واحدة, ولم يقسم في سورة أخرى هذه الأقسام المتتالية: والشمس وضحاها, والقمر إذا تلاها, والنهار إذا جلاها, إلى آخر الأقسام. كل هذه الأقسام على ماذا؟ قد أفلح من زكاها, قد أفلح من زكى نفسه وطهرها ونماها بطاعة الله عز وجل. نعم, وكذلك قوله تعالى يعني إن, وكذلك يعني قوله تعالى هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, التزكية هنا بمعنى التطهير وإنماء النفس, بناء النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها, فالزكاة هنا كلها على المعنى, على المعنى اللغوي. وكذلك يعني طيب هنا يقول فائدة يعني في القرآن هي بالمناسبة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم الزكاة على العلم ولا لا؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتعلم أن هذا التكامل بين الدعوة وبين العمل وبين التزكية, بين الدعوة, إن الذين يقول يتلو عليهم آياته, وهذه هي الدعوة, ويزكيهم التربية, ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى هذا الثلاثة, هذه الدعوة والعلم والتربية, هي منهج إصلاح النفوس, وهي المنهج, هي منهج الإصلاح الحقيقي. وجل دعوات الأنبياء على هذا المنهج، وهي الدعوة العلم، الدعوة التزكية العلم، والتزكية مقدمة على العلم، قدمها الله سبحانه وتعالى على العلم، لأن العلم بلا تزكية هو علم لا ينتفع به، كعلوم اليهود لن ينتفعوا بعلومهم، لأنه لم تزكوا بذلك العلم، لم تزكوا نفوسهم بذلك العلم. فلذلك التزكية مقدمة على العلم، مقدمها الله جل وعلا في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. طيب قد يقول قائل، طيب في سورة البقرة يقول الله جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا، دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تقدم ماذا؟ العلم. فهنا الصحيح هنا الواو هنا ما قدمش العلم، هنا الواو هنا طبعا الصحيح أن الزكاة تقدم على، لأن الله جل وعلا قدمها في ثلاثة مواضع، قدمها في سورة البقرة، نعم، يعني في قوله تعالى كما أرسلنا إليكم رسولا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقدمها في آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وقدمها في سورة الجمعة. إذن في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصحيح أن الزكاة مقدمة، فعشان حتى نخرج دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم نقول أن الواو هنا لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع، لكن الترتيب جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقدم إلا ما كان مستحقا للتقديم. فلذلك نقول هنا بأن الواو هي تفيد فقط مطلق الجمع، يعني إيه؟ يعني قطعت في السابق على اللاحق والفاضل على المفضول والمفضول على الفاضل، هذا معنى ايه؟ معنى يعني لا تفيد الترتيب، فهمنا هذا؟ اذا كل هذه معاني الزكاة هي من المعاني اللغوية اللي وهي النماء والطهارة، هذا تعريف اللغة. اما التعريف الشرعي لها فهنا عرفها يقول هي عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة. طبعا التعبير هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن أهم ما يميز الزكاة بأنها عبادة، وطالما بأنها عبادة يبقى لابد أن يذكر في التعريف التعبد طبعا. فنقول التعبد لله، فلما نعرف الزكاة نقول إيه؟ نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصابا بشروط مخصوصة. نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج جزء مخصوص، لأنه بيختلف باختلاف المال واختلاف أنواع المال، نعم. فلذلك نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصابا بشروط مخصوصة، لأن هناك من هو ما يشترط فيه الحول، وهناك ما لا يشترط فيه الحول كزكاة الزروع والثمار والخارج من الأرض. فلذلك نأتي هنا بهذا الإجمال حتى يشمل جميع الأنواع، لكن يذكر في التعريف إيه؟ يذكر في التعريف التعبد. طيب مع كون الزكاة هي فعلا عبادة، لكن المعنى الشرعي لها أيضا مرتبط بالمعنى اللغوي. يعني إذا كان المعنى اللغوي للزكاة هي الطهارة والنماء، فزكاة الأموال كذلك هي طهارة للنفوس من الشح ومن البخل، وطهارة كذلك للمال، تطهر المال، لأن المال إذا لم يؤد زكاته صار مالا خبيثا. وجود الزكاة في المال، عدم مخارج الزكاة المال تهلك المال. فلذلك قال الله وهذا هو ارتباط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. ولذلك قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن في شأن الزكاة هي طهرة، هي تطهر النفس من الشح ومن البخل ومن حب المال، ولأن حب المال إذا تسلط على عبد استعبده من دون الله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فلذلك الكفار كلهم تجدهم عبيدا للمال، لأنه لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فاستعبدهم المال، تعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولما يعبد المال يسير أشح الناس بهذا المال. فمن هنا جاءت الزكاة كي تطهي نفس الإنسان من الشح ومن البخل ومن تعظيم حب المال. نعم. ولذلك الله جل وعلا قال وتحبون المال حبا جما إلا من زكاه الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. تفسير الهلوع إيه؟ إذا مسه الشر جزوعا يجزع، وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين، إلا من زكاهم، إلا المصلين الذين زكوا أنفسهم بطاعة الله سبحانه وتعالى لا يمنعون المال، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. حق معلوم يعني الصدقة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هي الزكاة يعني تشريع بليغ، وسوف يأتي بإذن الله جل وعلا الحديث عن عن عن عن حكمة الشريعة في تشريع الزكاة. المسألة الثانية لكن خلينا نمشي مع تسلسل الكتاب حتى يكون عندك ترتيب للمعلومات. طبعا الزكاة كذلك هي طه، هي من أعظم أسباب إشاعة المودة والمحبة والألفة بين طبقات المجتمع. المجتمع عندما يكون مجتمعا طبقيا، طبقة من الناس زي مثل اللي احنا نعيشه كده حوالي أقل من 2-3% يحيزون حوالي معظم ثروات مصر، وبقية الشعب يجدح مالوش أي حاجة. ده الوضع اللي احنا عايشين فيه. ايه اللي بيحصل؟ حصل عداء وحقد وبغضاء وضغينة، ويصير نسيج المجتمع مفتتا. ففي المحن وفيه البغضاء وفيه يصير في نوع من اذا استطاع اذا ضاع الدين فقد يسيطر، فقد يهجم هؤلاء على هؤلاء ويسرق هؤلاء من هؤلاء ويغش الناس، يغش الناس بعضهم بعضا، وهكذا مثل الاوضاع التي يعيشها اغلب الناس في هذه الازمان. ولا حول ولا قوه الا بالله. تأتي الزكاه لتزيل كل هذه الاحقاد. مش كم يقولون الدراهم ايه مراهم، من هذا من بليغ كلام العرب. الدراهم مراهم، مش عندك جرح ضوي واحد؟ لا سأل الله السلام والعافية، ربنا يحفظنا وياكم. اللي طلق زوجته يعمل ايه؟ متعها ليه؟ فيها تطيب لخطر. ومتعهن فمتعونا وسامحونا صراحا جميل. نعم. فالدراهم مراهم فعلا. المسألة الثانية وهي حكم الزكاة ودليل ذلك. حكم الزكاة في الشرع هي إيه؟ هي ركن من أركان الإسلام، هي ركن من أركان الإسلام. وطالما ركن من أركان الإسلام يبقى هي أحد مبانيه العظام. وعلى ذلك يعني ودل على أنها وهي من آكد أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. وليس معنى هذا أنه ليس هناك أركان أخرى الإسلام، لا، لكن بني الإسلام على خمس يدلك على أن هذه الأركان الإسلام هي من أعظم أركان الإسلام، هي من آكد أركان الإسلام. ولذلك قارن الله بها بين الصلاة وبين الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إلى غير ذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وقوله صلى الله وسلامه عليه في وصيته لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا إلى وتردوا على فقرائهم. إذن هذا دلالة الكتاب والسنة على أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، والإجماع أجمع الفقهاء المسلمين على أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتاله، على قتال مانعيها، على قتال مانعيها. وسيأتي تفصيل ذلك وهو في حكم من أنكرها. يبقى لما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس تأولوا قول الله جل وعلا، طبعا تأولوه بالباطل وبالظلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك امتنعوا عن دفع الزكاة. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، قال كلمته العظيمة المشهورة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى، والعناق هي الأنثى من أولاد المعز، التي وهي التي لا سنة لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، كيف يصلون ولا يزكون؟ فأجمع فهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتالي منعيها، ولو لم يكن لو لم تكن فريضة لما قتلوا. إذن حكم الزكاة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة واتفاق الصحابة بأنها ركن من أركان الإسلام. طيب بعد هذا الحكم والدليل من الكتاب والسنة والإجماع، المسألة الثالثة حكم من أنكرها، من أنكر الزكاة. هنا من أنكر الزكاة له حالتان، إما أن يكون هذا الرجل يعيش في بيئة حديثة العهد بالإسلام، نعم بلد من بلدان ليست من بلدان اللي حديثة العهد هي بالإسلام، فمن أنكر فريضة الزكاة وهو حديث العهد بالإسلام ولم ينتشر فيه أحكام الإسلام فهذا لا يحكم بكفره، وإنما هذا يعذر بجهله. لماذا؟ لأن البيئة التي هو فيها لا ينتشر فيها أحكام الإسلام. كان يكون مثلا بلد من بلدان يعني حديث عهد يعني بالإسلام، فالذي ينكر الزكاة مع هذا لا نستطيع أن نحن نكفرها، كيف تكفره وهو لا يعلم؟ وموضوع التكفير موضوع كبير، ليس موضوعا يسيرا بل هو موضوع كبير جدا. التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي، نعم. فعلى ذلك إذا كان في بيئة لا ينتشر فيها أحكام الإسلام فهذا إيه؟ لا يفعل. أما إذا كان يعيش في بيئة كالتي نعيش فيها هذه، وكل من يعيش في بلدان المسلمين أن يعلم علما معلوما من الدين، يعلم من الدين بالضرورة أن الزكاة فرض ولا لا. قبل واحد قال أنكر وجوب الزكاة يبقى كافر مرتد، لأن بيئته التي يعيش فيها، فهنا فرقنا هنا بين البيئة التي لا ينتشر فيها أحكام الإسلام فهذا يعذر بجهله. أما من جحد وجوبها وهو في بيئة ينتشر فيها أحكام الإسلام ويعلم الناس من الدين، يعني الناس الآن يعني ما معنى يعلم يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني الزنا مثلا، في حد يعلم من الزنا حلال؟ حد يعلم من شرب الخمر حلال؟ القمار ولعب الميسر حلال؟ أبدا. يبقى هذا يحتاج إلى كبير علم، يحتاج إلى عالم يبين، ولا كل الناس يستفيد فيهم هذا العلم؟ يبقى هذا تسميه معلوم الدين بالضرورة. كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة فمن يجحد هذا الشيء يكون كافرا مرتدا. كم بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يصل إلينا هذه الدعوة وهذا الأذان، حتى يعلو هذا الأذان يدنا، كم بذل من الدماء، وكم يعني قاتلوا في الله سبحانه وتعالى، وكم جاهدوا في الله عز وجل حتى يصل إلينا الدين نقيا. كم بذل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ومئة من الصحابة اشتركوا في فتح هذه البلاد فأدخل الله عز وجل عليهم الإسلام. فهذا يدل على أن هذا الدين لم يصل إلينا هكذا يعني وإنما وصل إلينا على دماء وأشلاء، وهكذا إخواننا في بلاد الشام وفي هنا وهناك يقاتلون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لأن الحرب الآن حرب مع النفاق وأهله. الحرب الآن لم تكن كسابق الحروب بين كافر معلوم صريح في كفره، وإنما هو الحروب مع أناس منافقين يعني يدعون الإسلام وهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا الطاغوت يعني النصيري في بلاد الشام كافر بالله سبحانه وتعالى، مرتد عن دين الله عز وجل، مدمر بلاد البلدان المسلمين، وصائل على الدين وعلى الحرمات وعلى الأعراض. هم يقاتلون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم المستعان. وهذا يعني احنا دورنا الآن، احنا مش يعني الدين هو يعني منهج شامل للحياة، وعندما نتعلم كلام الله عز وجل نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأن الزاوية في البيوت، بالعكس، لأن كان الفاتحون إذا فتحوا بلدا أقاموا يعني دارا للعدل، وأقاموا مدرسة يتعلم فيها الناس، إن الناس إذا تعلموا دين الله عز وجل لا يسيطر عليهم أحد، لا يسيطر عليهم منافق مثلا، نعم. وإلا فالجهل الشعوب الجاهلة يستعبدوا أي واحد، والشعوب الخانعة يستعبدها أي مستبد. أما الإيمان فيأبى الخضوع ويأبى الذل ويأبى الخضوع. فهنا يأتي دور العلم وأهل العلم. ولذلك يعني كان القضاء هم أوائل الناس في الغزوات وفي القتال. يعني ما الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يعني يأتي عمر رضي الله عنه ويقول إن القتل قد استحر بالقضاء في زمن أبي بكر رضي الله عنه؟ فخشي الجميع على كتاب الله سبحانه أن القضاء هم أوائل في أوائل الصفوف وليسوا خانعين. بل المنافقون كانوا يتهمون الصحابة بالخنوع والخضوع وحاشاهم، وهم يعني أعلى الناس يعني علما وبذلا وجهادا في سبيل الله عز وجل. فلذلك العلم لا ينفصل عن العمل، وأنت تتعلم العلم حتى يكون عندك بإذن الله جل وعلا مناعة وحصانة. لا يضحك عليك منافق أو أو أو أو أو كلما معك عليك ناعق يتبعته، وهكذا من لا بصيرة له ومن لا علم له. لكن هذا العلم يجعلك في أوائل الناس، في أوائل الصفوف، في أوائل المدافعين عن الحرمات وعن دين الله عز وجل. وهكذا لما أعطي سالم مولى أبي حذيفة، وكان ممن حمل، وكان من الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد رضي الله عنه يوم اليمامة يقول له يا سالم لن أؤتى من قبلي، قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيت من قبلي. بحث خالد رضي الله عنه عن رجل من حملة القرآن حتى يعطيه رواية، لأن حملة القرآن هو يحمل القرآن في صدره. فلذلك هم يعني أثبت الناس، وهم أشجع الناس، وهم أجهر الناس، يعلمون ما لهم وما أعد الله عز وجل للمدافعين وللمقاتلين في سبيل الله عز وجل. فلذلك قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيت من قبلي. وكذلك كل واحد منا على الصغر من صغور الإسلام، دافع عن هذا الصغر ولا يؤتى إسلامه من قبلك في أي مكان، في علم، في دعوة، في تجارة، لا يؤتى إسلامه من قبلك في معاملاتك ولا في تجاراتك ولا في أقوالك ولا في أخلاقك. فأنت كل واحد منا على صغر من صغور هذا الدين. عندما تسمع الأذان فتتذكر وتتأمل في كيف أن يعني حتى يعلو هذا الأذان، وكان هناك من يمنع يعني كلمة الله سبحانه وتعالى، فلكن بذل في سبيل الله ما بذل، حتى الحمد لله صار يعلن الإسلام. ثم يأتي أبناء المسلمين وهم لا يعرفون عظمة هذا الدين، فيضيعون الحرمات ويضيعون عظمة هذا الدين الذي بذل فيه ما بذل. المسألة الرابعة في ذلك هو المسألة إذا كان هذا هو حكم جاحد الزكاة، فالمسألة التالية في هذا الباب هو طيب ما حكم من منعها لم يجحدها ولكنه بخل بها؟ بخل بها. نعم. هم كانوا مفتدين يعني على هذا الشيء، منعوها يعني وجوبا ولا جحد وجوبا؟ جحد وجوبا. منهم الجاحد لوجوبها، ومنهم الذي كان يتأول، فكان يجب قتلهم، أن حتى لو كان متأولا يقاتل، سواء كان جاحدا لها أو كان مانعا لها بخلا يقاتل حتى يعني يؤديها، حتى يعني يؤديها. فهنا المسألة الرابعة هو حكم مانعها بخلا. طيب احنا ذكرنا يعني حكم من جحد وجوبها أن كل ما كان معلما من الدين بالضرورة فالذي يشهده هو إيه؟ طيب فالحجاب مثلا معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ الحجاب وليس النقاب. النقاب قد يخفى فعلا على على على على البعض، لا يكون معلوم من الدين. فالذي ينكر النقاب ليس من ينكر النقاب مثلا حكمه كمن ينكر الحجاب. فالحجاب شيء معلوم من الدين بالضرورة، فالذي ينكر الحجاب فهو يقع هنا في الكفر والردة. لكن الذي ينكر النقاب هذا شيء آخر. ليه؟ لأن هذا ليس شيئا معلوما من الدين والضرورة، كذا قد يخفى علمه على البعض، ومن هنا لا يكفر أبدا اللي هو ينكر النقاب. لكن الذي ينكر حجاب المرأة عموما هذا يكفر، هذا معلوم من الدين والضرورة. لا يختلف احد من هات اي واحد من الناس اللي هم بيجي اللي بيجلس على المقهى ولو له الحجاب يقول لك الحجاب الحجاب المقهى ما لا احد حتى اجهل الناس لا يعني مثل هذه الاحكام لا تخفى على الا الا الا, إلا على من طمس الله عز وجل بصيرته. اذا حكم منع الزكاه هنا من منعها تهاونا بها او بخلا وليس جاحدا لوجوبها فهو حينئذ آثم مرتكب لكبيرة مرتكبة لكبيرة من عظائم الكبائر، لكن لا يكفر طالما أنه لم يشهد وجوبها، إلا أنه مرتكب آثم عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذا هو الجمهور من أهل العلم على أنه ليس على أنه لا يكفر، الجمهور من أهل العلم على أنه لا يكفر، وإنما هو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو يقاتل عليها حتى يؤديها، فإن مات صلي عليه وكفن ودفن مع المسلمين لأنه ليس بكافر، بخلاف من جحد وجوبها. فهذا حكم المرتد، والمرتد يستتاب، المرتد مش فقط أول لما يرتد يقتل، المرتد يستتاب. فهذا قول الجمع كبير من أهل العلم هو الصحيح، ان المرتد انما يرتد يعلم يقول له الزكاه ويضيق عليه، فان ابى فيقتل خلاص انتهى. اذا لابد من استتابه المرتد، وهذا هو القول الصريح في ذلك، وهذا هو القول الصريح في هذه المساله. لكن من جحدها هنا من منعها بخلا او تهاونا بها، فالجمهور من اهل العلم على انه لا يكفر، وانما هو آثم مرتكب لكبيره من الكبائر، نعم، وتؤخذ منه يعني وشطر ماله، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعني منعها، نعم، يعني اخذناها منه عزيمه وشطر ماله، يعني يعاقب على ذلك انه يؤخذ نصف ماله مع الزكاه. وان مات ورثه اقاربه المسلمون، لانه لم يخرج عن دائره الاسلام، وكذلك وصلي عليه. الدليل على ان مانع الزكاه ليس جاحدا لها ليس كافرا حديث النبي صلى الله وسلامه عليه، نعم، وهو قوله تعالى ايه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا صفحت له يوم القيامه صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. شاهدنا من الحديث ايه، ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. ولو كان كافرا ما كانش له سبيل الى الجنه، لان الجنه حرام، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقهم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. اذا هذا دليل على ايه، دليل على ذلك. طيب وهو يقاتل عليها لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، كما انهم يقاتلون على الصلاه يقاتلون كذلك على الزكاه حتى يؤدوها كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه، نعم. ولذلك قال ابو بكر النبي والله لو منعوني عناقا، وهي الانثى من المعز وهي ما لم تستكمل سنه، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. إذن أما بعض فهذه المسألة الرابعة وهي حكم منع الزكاة بخلا، وذكرنا بأن الجمهور من أهل العلم يرون أنه لا يكفر طالما أنه لم يجحد وجوبها، وإنما هو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر ويقاتل على أدائها، فإن مات وهو يعني مانع لها فهو من المسلمين ويرث أقاربهم المسلمون، وكذلك يعني يصلى يكفن ويصلى عليه لأنه لم يخرج عن دائرة الإسلام، وذكرنا الأدلة التي تدل على ذلك. طب قد يقول قائل في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق الأخوة هنا على فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق الزكاة هنا على هذه، فعلق الأخوة في الدين على هذه الثلاثة. صحيح، لأن هنا هذه الآية تدل على أن التوبة لابد معها من عمل، والتوبة التي معها بطالة ليست توبة على الحقيقة، يعني لما يكون عندنا لما يكون في هناك رجل كافر وتاب وادعى بأنه تاب ثم لا يصلي ولا يؤدي الزكاة تقول هذا كاذب، لأنه إيه؟ لأنه لو تاب حقا لالتزم يعني شعائر الإسلام، لكن لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن علق الله عز وجل الأخوة في الدين على هذه، على التوبة من الشرك وكذلك إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، فدل على أن من لا يفعل ذلك فليس له أخوة في الدين. طبعا ليس معنى هذا يعني أنه يعني أنه يكفر، من جحدها كما ذكرنا، أما من منعها يعني بخلا بها أو تهاونا بها فهذا هو إيه؟ فهذا هو المسلم العاصي المرتكب لكبيرة من الكبائر. المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. الأموال التي إذن في الأموال التي تجب فيها الزكاة، طبعا يعني تجب الزكاة في خمسة أجناس من المال. الأموال أجناس، معنى الجنس أنه يشمل تحته أنواع، يعني مثلا بهيمة الأنعام جنس ولا لا؟ جنس يشمل إيه؟ تحته الإبل والبقر والغنم، فاسم الجنس بهيمة الأنعام، مثل الإنسان جنس يشمل ماذا؟ يشمل الرجل والمرأة. يبقى الرجل والمرأة دي أنواع تحت إيه؟ تحت الجنس. إذا تجب الزكاة في خمسة أجناس من المال. النوع الأول بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها، وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. الأظلاف جمع يعني ظلف اللي هو الخفافة، يعني كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. فإذن هذا يدل عليه، يدل على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والزكاة في الإبل والبقر والغنم كزكاة الأموال لها أنصبة، وهذه الأنصبة طبعا الزكاة في كتاب الله سبحانه وتعالى مجملة ولا مفصلة؟ مجملة. كالصلاة مجملة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن تفصيل الصلاة قبل الصلوات السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله معناها وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا هو الصنف الأول. نعم، الصنف هي الجنس الأول وهو بهيمة الأنعام، ويأتي بإذن الله تفصيل الكلام فيها، والمقصود هنا هو عرض الأموال، العرض الإجمالي للأموال التي تجب فيها الزكاة. الصنف الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة يعني الزكاة النقدين، يعني النقدان. الصنف الثاني هو النقدان، وعندما نقول نقدان بيشمل يشمل الذهب والفضة، وما في معنى الذهب والفضة من الأوراق المالية. انتبه إلى أن كان في الماضي الناس يتعاملون في الشراء وفي بيعهم وشرائهم وتجارتهم يتعاملون بالدرهم والدينار، والدينار ده ذهب والدرهم فضة والدرهم فضة، فكان التعامل على ذلك. الآن صار التعامل بهذه الأوراق النقدية، هذه الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، لأن المفروض بأن هذه الأوراق النقدية هي لها غطاء من الذهب. طبعا الدول الفاشلة بتعمل ايه؟ بتطبع نقودا دون ان يكون لها رصيد مقابل لها من الذهب عندها، حتى يحدث عندها تضخم. يعني ايه تضخم؟ انك تجد مثلا زي كما يحدث في بعض البلدان، تجد مثلا ان قيمه العمله نزلت جدا جدا، صارت مثلا الرغيف مثلا في السودان مثلا بتلاقيه بعشرات الجنيهات رغيف. نعم، ايه اللي حصل؟ التضخم. هو هكذا زي ما بيحصل كما يحدث عندنا في هذه الايام الان، التضخم وارتفاع سعر انخفاض سعر يعني سعر الجنيه امام العملات الاجنبيه، ده بيعمل ايه؟ بيعمل تضخم، ان النقود ليس لها قيمه. هذا معنى التضخم، ان النقود ليس لها قيمه. تجد ان الانسان قيمه امواله تقل تدريجيا، بدون ما يفعل شيء. يعني الناس الآن كسرت، كل الناس كسرت من أموالها لا يقل عن 30% من ماله خسر في زيادة الدولار مثلا من 8 جنيهات إلى الآن دخل في 11، لا مش 10 خلاص، 11 جنيه، وممكن يعدي كمان يمون كمان. فممكن يفاجئ الناس لا تستطيع انها لا تشتري ملابسها ولا اقواتها ولا شيء. هو هذا ايه هذا؟ فاذا الله اللهم المستعان، والله اللهم المستعان، اللهم المستعان. صلى الله جل وعلا ان يعني يقدر لنا خير، وان يحفظ يعني بلداننا وبلدان المسلمين. في عقوبات عامه تنزل، والله ظهر الفساد في البري والبحر بما كسبت ايدي الناس، فسادنا العقوبات في أرزاقهم وفي تجارتهم وفي هوائهم وفي شرابهم وفي زروعهم بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الصنف الثاني من أموال تجب فيها الزكاة النقدين. الصنف الثالث من أموال تجب فيها الزكاة، والدليل على على على على الذهب والفضة هو نفس الدليل الحديث الذي ورد في الزكاة، هو نفس الحديث: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم، وكلما بردت يعني ردت له في يوم كان مقدار 50 فسال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما النار. فدل على وجوب الزكاة في الذهب كذلك والفضة. يبقى عندنا بهيمة الأنعام، الثاني نقدان، الثالث هو عروض التجارة. عروض التجارة، العروض جمع يعني عرض، يعني جمع عرض، العروض جمع عرض. وعروض التجارة اللي هي السلع التي تباع وتشترى، فهذه من الأموال التي تجب فيها الزكاة. والدليل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الشاهد من الآية: من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم. يبقى هنا يشمل عروض التجارة، يشمل إيه؟ يشمل يعني عروض التجارة اللي هي إيه؟ السلع التي تباع وتشترى. هذه معنى عروض التجارة، اللي هي السلع التي تباع وتشترى طالما أنها بلغت النصاب، ونصاب كما سيأتي يعادل 85 جراما من الذهب، وهو قيمة العشرين مثقالا التي جاءت في السنة. إذن ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية هو زكاة عروض. اللهم المستعان. إذن النوع الثالث وهو عروض التجارة، والعروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء. النوع الرابع وهو الزروع والثمار، والزروع والثمار كذلك هي من الصنف الذي يجب فيه الزكاة. نعم، وتحت معنا في الدرس في الثمار. انت استزنت منهم من الإدارة؟ نعم. طيب مثلا، طيب عروض الزكاة الزروع والثمار، الزروع والثمار كذلك من أجناس من التي يجب فيها الزكاة، ودل على ذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فدل على وجوب الزكاة. وكذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، عثريا يعني يشرب من الماء بجذوره، فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا في يعني العشر، وفيما سقي بالنطح يعني بالآلة نصف العشر. إذن هذا دل أيضا على وجوب الزكاة في الزروع وفي الثمار. النوع الخامس من أجناس المال التي يجب فيها الزكاة، وهي المعادن والركاز. المعادن والركاز وهي كل ما يخرج من الأرض من غير يعني مما لا يخص أحدا، نعم، كالذهب والفضة وكنوز الجاهلية. الركاز وهو ذلك يقول هنا يعني إذن المعادن والركاز أيضا من أجناس المال التي تجي فيها الزكاة. ما هو الركاز؟ الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفن الجاهلية. عشان الناس الآن اللي بتدور تبحث الآن عن إيه؟ عن إيه؟ عن الذهب والحاجات دي والذي أشياء، لأن هناك أمم تمست فدفن معها، تمست مع قارون لما يعني فخسفنا به وبدار الأرض، يبقى هو إيه؟ يبقى إيه؟ خسف به الأرض مع كنوزه. ف فالركاز هو ما كان من دفن هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية. طيب كيف نعرف أنه من من من دفائن الجاهلية إنه يكون هيظهر على المال يعني ما يدل على أنه من دفن الجاهلية؟ فهذا يعني اسمه في الشريعة الركاز لأنه مرتكز مركوز في الأرض نعم وخفي. ولذلك ومنه قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم الركز هو الصوت الخفي. الأمة التي أبدها الله سبحانه وتعالى هل تسمع لهم هل تحس منهم يا من أحد أخمد الله عز وجل حسهم أو تسمع لهم ركزا هو الصوت الخفي. إذا سمي الركاز ركازا لأنه مال خفي فين أين في الأرض. إذا هذه المادة تدل في اللغة على خفاء. فالركاز هو ما كان من دفن الجاهلية. فهنا الدليل على عموم الزكاة في المعادن وكذلك الركاز الدليل عليها قوله تعالى الدليل عليها دليل من القرآن ودليل من السنة فيما يخص القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني يشمل كل حاجة تخرج من الأرض النبات والزروع والسماء والمعادن والركاز. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي الركاز الحديث المتفق عليه وفي الركاز الخمس. إيه معنى الخمس هنا؟ انتبه هنا إلى أن في وفي الركاز الخمس يعني هو يعني يخرج منه خمس المال خمس قيمة هذا الركاز. وفي الحالة دي المعادن لا يشترط لها الحول ولا شيء ولا يتكرر هو يخرج مرة واحدة الخمس يعني مش كل سنة هيخرج الخمس هو يخرج الخمس مرة واحدة. يبقى هذه إذن الأموال والمعادن وهذه الأشياء اللي هي خارجة من الأرض النبات والزرع وآتوا حقه يوم حصاد. إذن كلما حصد كلما كان هناك موسم لا يرتبط أيضا بماذا لا يرتبط بالحول وإنما الذي يرتبط بالحول بهيمة الأنعام والنقدان وعروض التجارة. أما الزروع والثمار والركاز والمعادن هذه لا ترتبط بالحول وإنما في الركاز الخمس. وما في معنى والركاز هو ما كان من دفن الجاهلي. طيب وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن الخارجة من الأرض. والمعادن الخارجة من الأرض أيضا هو حيشملها هي أيضا يشملها حكم الركاز. الدولة هي اللي بتطلع المعادن هي تخرج زكاتها؟ طبعا لابد يكون ويصرف في في في في هي مصارف الزكاة. نعم المسألة الثالثة في الحكمة من إيجاب الزكاة. هنا إن الحكمة العظيمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب يعني شروط وجوبها. طيب خلق الله عز وجل الناس متفاوتين ولا لا متفاوتين أنا أسف متفاوتين في المواهب وفي الملكات وفي العطايا منهم الغني ومنهم الفقير. والله جل وعلا قصد سبحانه وتعالى أن يخلق الناس هكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك نعم في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولذلك يبسط الله سبحانه رزق من يشاء ويقدره كذلك على من يشاء. لماذا خلق الله الناس متفاوتين؟ حتى يحتاج الناس بعضهم إلى بعض وحتى يكون هناك تعاملات بين الناس. تخيل كل الناس كل واحد عنده ما يكفي يعيش الناس في جزء منفصل لا يكاد الناس يعرف بعضهم بعضا. فلما خلق الله عز وجل الناس متفاوتين لذلك قال الرجل عليه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا. إذن يتخذ بعضهم بعضا سخيا حتى يكون لك تعامل وألفة وتعاون وتآزر بين أفراد. هنا يشتد نسيج الأمة وتقوى لحمتها ويكون هناك التعاون والتآزم وهو هذا هو مناط الايه مناط المقصد العظيم من مقاصد الشريعة أن يكون هناك تعاون وتآزم وتآلف وتحب بين الناس. فلذلك خلق الله عز وجل الناس متفاوتين فيحتاج الفقير إلى مال غني ويحتاج الغني إلى عمل الفقير. من الناس من عنده أموال لكن ليس عنده لكن ليس له قدرة على، ومن الناس من عنده قدرة على عمل لكن ليس عنده، فهنا فهنا فضل الله جاءت بقى هنا احتياج الناس بعضهم إلى بعض. ولذلك من حكم الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا حكم عدل وميز بين الناس في العطايا وفي المواهب. فمن أعطاه الله عز وجل مالا وغنى أنا سيسلبه الله عز وجل شيئا آخر ويعطيه لرجل آخر لم يعطيه مال لكن أعطاه أموال أخرى. في الجملة آسى الله عز وجل بين عباده سبحانه وتعالى لأنه حكم عدل، ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب أبدا. وإنما يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا التفاوت بين الناس قصد الله سبحانه وتعالى أن يعيش الناس ويتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر بعضهم مع بعض فيكون في المجتمع فيه روح العمل وروح التعاون والتآزر. فكان لابد بقى مع هذا التفاوت الذي خلقه للحكمة لهذه الحكمة البليغة كان لابد من تشريع إلهي يعالج موضوع التفاوت بين الغني وبين الفقير. الغني عنده مال والفقير لا مال له، ولو ترك هكذا لعظمت البغضاء ولعظمت تغير النفوس واشتدت العداوة بينهم فيحسد الفقير على الغني نعم ويتطاول الغني على الفقير بماله كما فعل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. فكان لابد من تشريع إلهي يعمل إيه؟ ماذا يفعل؟ يعالج التفاوت. ومن هنا كان تشريع الزكاة. إذن تشريع الزكاة تشريع محكم بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني تخيل ان كل واحد غني الان يخرج زكاة مالي، وزكاة مالي هو 2.5%، في ناس عندها مليارات فزكاتها بمئات الملايين زكاة اموالهم. فتخيل ان كل واحد عنده ما يعادل 85 جرام ذهب. طبعا جرام ذهب الان بكم؟ اللي هيتزوج لنا اتخرب بيته الان هتزوج الان هتقول له ايه جيب الشركه بكام؟ ها طبعا الان لو جاب 10 جرام بس، لو 10 جرام ها يبقى ب 4000 جنيه، جاب 20 جرام ب 8000 جنيه. الناس الان بيتطاولون في اسال الله السلامه والعافيه. اذا مجرد انه يمتلك 85 جرام ذهب يبقى هذا في حكم الشرع مالك للنصاب ومر عليه السنه يبقى وجبت الزكاة. يعني البلدة كان قيمته كان 400 جرام في في في في 85 جرام، 400 جنيه في 25 جرام حوالي 32000 جنيه. مش كده؟ 400 في 4 في 8 32 مش كده؟ حوالي 35000. كل من ملك 5 اللي فيه هيجب عليه في حدود 40000 جنيه مثلا، 40000 جنيه يبقى يبقى يبقى, يبقى هي هي هي هي هيخرج عليهم كام؟ 2.5%. يعني كم؟ 1000 جنيه كل 40000 يخرج عليهم 1000 مثلا. يعني شوف انزل سبحانه فعجب لتخفيف الله سبحانه وتعالى عن عباده ان مثلا ما اوجبش الزكاه مثلا 20% زي ما بتوع الضايب الناس بيعملوا كده المجرمين دول اللي هو يقول لك الضايب 40% من راس المال. الراجل اللي كنت تعبان في النقود ويكد فيها وده ياخد يجي ياخد 40% ولما خفضوها يجعلوها 20%. لا، الزكاه التي شرح الله صحيح 2.5%، وهي عبادة يتعبد بها إلى الله زلفة، يتقرب بها إلى الله زلفة، فيخرجها المؤمن طيبة بها نفسه. فعجب بهذا التشريع المحكم أنه وضع شيء لا يعجز الغنية أبدا. لما يخرج واحد عنده 40000 يخرج منه 1000، طب دي مشكلة عنده ده عنده 9000 وهذا الألف سيبارك له في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقسم ما نقص ماله من صدقة، وما زاد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله جل وعلا إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. فإذا المال خذ من أموال الصدقة تطهيرهم وتزكيهم بها، المال الزكاة دي بتزكي المال. فإذا هذه هي الحكم، إيه الحكم العظيمة في تشريع، في تشريع الزكاة مع ما في، مع ما في الزكاة من من تطهير للمال. خذ من أموال الصدقة تطهيرهم بها، تطهيرهم وتزكيهم بها. ففي طهارة للنفس من الشح ومن البخل ومن حب المال، وفي كذلك طهارة للمال من، لأن الزكاة إذا اجتمعت في المال أهلكت المال. وهؤلاء الحمقى، الحمقى والمغفلون الذين لا يخرجون الزكاة مع كونهم مرتكبين لكبيرة من الكبائر، هم حمقى ويا مغفلون، لأن الزكاة إذا اجتمعت في المال أهلكت المال. تقول لكم مثل الربا بالضبط، الربا يمحق الله الربا، بيمحق إيه؟ الربح، لا بيمحق الربح ورأس المال حتى يصير رجل يمحق، المحق معناه الزوال، لا يبقي شيئا، محق معناه إزالة من الأعماق، زوال يعني لا يبقى، لا يعني زوال لا يبقي، إزالة وفناء لا يبقي ولا يضع، هذا معنى المحق. إذن في الزكاة كذلك تطهير للمال وتطهير للنفوس وزيادة، وفيه كذلك إشاعة، شاعر الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع. هنا لما يعطي، مش أنا قلت لكم من الدراهم، مش أنا اللي قلت ده، العرب قال ذلك، الدراهم مراهم فيها تطيب للنفوس وفيها إزالة لكثير من الشيء. هنا حيرضى الحمد لله الفقير لأنه يرى الحمد لله أن أخاه الغني، وكذلك الغني لما بينفق المال بيده اللي ما الذي يحدث؟ بيخرج المال من هنا إلى هنا في يده. ليس هناك إشكال أن يكون المال في يدك، أين الإشكال؟ أن يكون في قلبك. ومن هنا تفهم كيف أن هناك من كان أتقى أهل الأرض وكانوا يعني موسيين، عثمان رضي الله تعالى عنه هو ذو النورين ويعني وصهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ابنتي، والرجل الذي تستحي منه الملائكة، والرجل الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة. عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاء في غزوة العسرة ومعه، وجاء بثمانمائة بعير عليها أقطابها وأحلاسها جاهزة، 800 في غزوة العسرة اللي هي كان شهيرة جدا على المسلمين. فيأتي عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني يا رضي الله عنه ابن مبارك رحمه الله تعالى كان موسرا وكان يأتي بالبضائع، هو كان من بلاد ما وراء النهر، هو ابن مبارك المروزي من بلاد مرو اللي هي من بلاد ما وراء النهر، وكان يأتي بالبضائع من الشام. فخطبه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال له يا أبا عبد الله تأمرنا بالزود وتأتي بالبضائع من الشام نحو ذلك؟ فقال أبا عبد الرحمن إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكف نفسي وأستعين به على عبادة ربي. فقال له الفضيل ما أحسن ذا، أنت ما زاد. إذن ليس في هناك إشكالية أن يكون المال في يدك، الإشكالية أن يكون المال في قلبك. ولذلك ممكن واحد ليس عنده مال لكنه مفتون بالدنيا، واحد ربنا عز وجل يعطي المال في يده ولا يكون مفتونا بالمال، لأن المال في يده ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل هذه من يعني فيها كذلك شكر الله سبحانه وتعالى، وفيها دليل على صدق إيمان المزكي، وأنها سبب كذلك لرضا الله سبحانه وتعالى ونزول الخيرات. النقطة الثانية وهي المسألة على من تجب الزكاة، على من تجب يعني شروط وجوب الزكاة. الزكاة تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب، تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب بشروطه طبعا، يعني شروطه مبرو عليه الحول وهو مالك، ومبرو عليه الحول وهو مالك للنصاب. هنا تجب الزكاة، وجبت الزكاة على المسلمين لأنها عبادة تعبد الله بها المسلمين كده، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن عبادة تخص المسلمين. كتب أبو بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث عند البخاري في صحيحه، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. خرج من المسلم الكافر، هل يصح أداء الزكاة منه؟ لا يصح أداء الزكاة من الكافر لأنه ليس مسلما، لكن ومع ذلك يحاسب عليها يوم القيامة، لأن الصحيح أن الكفار سيحاسبون يوم القيامة على كفرهم وعلى فروع الشريعة التي ضيعوها. يعني يحاسب على كفره، ويحاسب على الصلاة التي لم يؤديها، ويحاسب على الزكاة التي لم يخرجها، ويحاسب على الصيام الذي ضيعه، وعلى الحج، وعلى المحرمات التي ارتكبها. كل هذا سيحصيه الله عز وجل عليه، مش فقط الكفر، لا، ورب العالمين عالم، يعذبه على الكفر وعلى كل أمر من أوامر الله عز وجل ضيعها. شاهد هذا من كلام الله. إذن هي حتى لم هي لم تجب عليه، لكنه مع ذلك محاسب عليه، حاسب عليها، لأنها لا تصح منه إلا على شرط الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو هذا الشرط الذي يقبل الله عز وجل به الأعمال وهو مؤمن. الجملة دي جملة حالية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن هذه هي قاعدة قبول الأعمال. فالكافر لا يقبل منه الزكاة ومع ذلك يحاسب عليها في الآخرة. شاهد هذا، ما سلككم في سقر إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هم أورادوا من أسباب دخولهم النار إيه؟ قدموا حتى هذه ليدل على أن الله جل سيحصي هذا عليهم، ما يحسبهم على تضيع الصلاة وعلى تضيع الزكاة، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع واستهزاءهم بالمؤمنين والكفر بالله وكنا نكذب بيوم الدين، كل هذا يحسبون عليه. إذن تجب الزكاة على كل مسلم حر. ولماذا مسلم حر؟ لأن العبد مملوك لسيده، فالعبد لا يملك المال، فالعبد ملك لسيده، ولذلك لا يجب عليه المال، لا يجب عليه الزكاة. طيب لو أن سيده ملكه مالا، لو أن سيده ملك أعطاه مالا وهذا المال بالغ للنصاب، مين اللي هيؤدي الزكاة؟ من يؤدي الزكاة؟ إذا قلنا بأن العبد لا يملك المال، لا يملك أصلا، يبقى المال ده ملك من؟ يبقى السيد هو الذي يؤدي الزكاة. طيب لو هو ملكه المال، هنا ملك العبد على المال ملك ضعيف لا ينهض للمواساة به، ولذلك لا يجب عليه الزكاة، لا يجب عليه في ذلك الزكاة. فلذلك تجب على كل مسلم حر. طيب مالك للنصاب، النصاب المحدد في الشارع، والنصاب المحدد، النصاب اللي هو أي النصاب؟ هو يعني هذا النصاب مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الثابت في الصحيح، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس زوج صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الأوسق جمع الوسق بالفتح يعني الوسق اللي هو 60 صاعا، والصاع كم؟ حوالي 3 كيلو جرامات، يتفاوت بحسب يختلف وبحسب حسب المكاييل، وبالتالي بحوالي بيكون الصاع كم؟ الصاع الوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق يبقى 5، يبقى 60 صاعا في 3 يبقى 180 في 5، يبقى النصاب اللي يجب في الزروع والثمار في مكان 900 كيلو جرام، حوالي 920، اللي هو ما دون ذلك لا يجب فيه، ما أعلى من هذا يجب فيه الزكاة. هو هذا النصاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الذي علمنا أن المال فيه نصاب، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة اللي وهذا يخص الزروع والثمار، ليس فيما دون 5 زود صدقة، في 5 زود زود الإبل، أقل من 5 من الإبل لا يجب فيها الزكاة، لكن في 5 من الإبل يجب فيها الزكاة على النحو الذي سوف يأتي في زكاة الإبل. وليس فيما دون 5 أواقٍ اللي هي الأواقٍ اللي هي من الفضة، ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. هذا يدل على إيه؟ على بلقية قد إيه؟ هي يعني النصاب في الفضة حوالي 200 درهم. إذا خمس أواق يعني كم؟ يعني إذا الأوقية حوالي 40 يعني 40 درهما. طبعا نصاب بالجرام بس بالجرام النصاب يبلغ 600 جرام، يبلغ 600 ده بالفضة 600 جرام، يعني حوالي انت بقى هات هذا 600 اسمها على اللي هي 200 درهم، تجد ان الجرام ان ان ان ان الدرهم بيساوي حوالي 3 جرامات تقريبا، يعني الدرهم بيساوي 3 جرامات من الفضة. وهذه كلها تدل على على على على الشرط، على الشرط النصاب. طيب الشرط الرابع احنا ذكرنا الاسلام، والشرط الثاني حرية، والشرط الثالث ملك النصاب. الشرط الرابع حولان الحول. حولان الحول يعني مرور السنه، مرور السنه على المال وهو ما وهو بالغ للنصاب. طب لو قل المال عن عن يعني عن النصاب في اثناء السنه لا يجب فيه الزكاه، لابد ان يكون المال حولان الحول يعني يمر عليه الحول يعني السنه او العام دون ان ينقص عن النصاب. طيب طبعا مساله حولان الحول هذه بيخص ايه من من من الاموال؟ بيخص بهيمه الانعام، النقدين، عروض التجاره. اما زكاه الزروع والثمار والركاز والمعادن يبقى لا يخص ايه حولان الحول، لان الله جل وعلا يقول واتوا حقه يوم حصد. كلما حصدت الزرع يجب فيه الزكاه اذا كان بالغ للنصاب اللي هو في اللي هو في اللي هو حوالي اللي هو ليس فيما دون خمسة أوسق، يعني حوالي 920 كيلو جرام من على حسب بقى المحصول اللي هو خارج. أي محصول، أي محصول. سيأتي بقى تفصيل الكلام في هذا في زكاة الزروع والثمار، لكن الكلام هنا كلام إيه؟ كلام. وكذلك ولأن المعادن والركاز هو مال مستفاد منين؟ من الأرض، يبقى هيعتبر فيه ما يعتبر في إيه؟ لماذا لم يشترط لا في المعادن ولا في الركاز الحول؟ لانه ايضا هو داخل في عموم ايه؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الارض. يبقى هو حكم الزروع والثمار، لا يجب كذلك في لا يحتاج الى حولان الحول عليه. حتى لو كان ما هو في الكنز يعني وفي الركاز الخمس هيدي الخمس وخلاص انتهى الموضوع لمره واحده، لا يتكرر عليه ذلك. هو مش كل يوم هو هيستخرج الكنز، نعم، ولا علاقة له بالحول، لأنه داخل في عموم الخارج من الأرض، وعموم الخارج من الأرض هو يعني يأخذ حكم الزروع والثمار، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول. المسألة السابعة في ذلك في أقسامها. طيب أقسام الزكاة، نعم. لو كان معك أول الحول البوني عشان زناك المئة، طبعا مئة لأن دي هذه عروض التجارة. واحد كان بدأ تجارته بأربعين ألفا، بلغ النصاب ولا لا؟ خلاص بلغ النصاب. إذا كان بلغ النصاب يبقى خلاص، يبقى هنا وجب الزكاة. طيب هيجي آخر السنة هيجد نفسه إنه صار عنده 100 ألف، فكسب كم؟ 60 ألف. حول الربح هو حول رأس المال، وبالتالي لما يأتي آخر السنة هيزكي 100 ألف. ففي يعني فهمنا ذلك. هذا إيه؟ إذن هو هيزكي المال وربح المال، حتى ولو لم يمر على اكيد الربح لم يمر عليه السنه، لكن حول الربح هو حول راس المال، وهذا قول جماهير اهل العلم في ذلك. اذا يزكي المال ومعه الربح. الركاز يا شيخ، الركاز اللي هو مكان من دفن الجاهليه، يعني لما خرجوا يعني شيء من الجاهليه اقل شيء ليس فيه نصاب. وفي الركاز الخمس طالما خارج من الارض يبقى هيطلع خمسه، مالوش حاجه، مالوش هنا ايه اذا لان اذا كان الركاز هنا خلينا مات في هذا المال، يعني هل يشترط في الركاز هو عموما النصاب، هو المال البالغ للنصاب إذا كان من الذهب أو غيره، فهو إذا لم يكن يعني بالغ للنصاب يبقى لا يجب فيه الزكاة. لكن إحنا نتكلم على الركاز في إيه؟ نتكلم إنه لا يشترط بأن يحول عليه الحول. ولا يبلغ النصاب. إذا كان يبلغ هو في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس في عموم الركاز يجب فيه الخمس. طبعا اللي بيستخرج من المندد الحاجات دي بيبقى لها قيم يعني ما قيم كبيرة جدا يعني مش مش مش مش متصور يعني إنه واحد الحاجات دي إذا كان فعلا ركازا فحتجد إن هو مبلغ كبير. يخرج الشيخ من الذهب نفسه ولا من المال اللي اكتسبه؟ هو يجب عليه إن هو حينفق منه خمس القيمة اللي طلعها يخرجها سواء أخرجها من هذا يعني. مش شرط من جنسه وهو المهم يجب عليه إنه قيم إن خمس القيمة التي استخرجها هيخرجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الكاس الخمس. خلينا نعم ليه؟ طبعا ما هي المعروة الركاز هي كل ما كان من دفن الجاهلية فكل شيء من دفن الجاهلية يبقى يجب في هذا يسمى ركازا لأنه مخفي في الأرض فلذلك يجب فيه الخمس. المسألة السابعة وهي أقسام الزكاة. الزكاة هنا قسمان زكاة أموال تتعلق بالمال وهناك زكاة أبدان تتعلق بالبدن. زكاة الأموال اللي احنا ذكرنا خمسة أصناف من الأموال وهي بهيمة الأنعام، الثاني النقدان، الثالث أو التجارة، الرابع الزروع والثمار، الخامس المعادن والركاز. يبقى هذه كلها زكاة أموال. النوع الثاني من الزكاة زكاة أبدان فقط في صدقة الفطر. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من أقط على على على الحر وهذه طهرة وكذلك أخبر عن نفسه قال طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. إذن هي هذه زكاة إيه؟ زكاة البدن. زكاة البدن. إذن الزكاة نوعان زكاة أموال تشمل جميع أنواع الزكوات أصناف المال والثانية زكاة بدن وهي زكاة الفطر. المسألة الثامنة فيما يتعلق بهذا فيما يتعلق بزكاة الأموال وهي زكاة الدين. واحد له دين عند عند عند عند, عند أخ فهنا ينظر هنا إذا كان الدين على مليء يعني على رجل غني يعني يتوقع سداد الدين فهذا صاحب الدين سيزكي هذا الدين كل عام حتى ولو لم يقبض هذا المال طالما الدين على مليء يعني الدين يعني سيسدد في موعده فلو حل موعد الزكاة فصاحب المال هيحسب هذا الدين من ماله طالما الدين على موسم على غني. أما إذا كان الدين على معسر أو كان الدين على رجل جاحد فهذا لا يزكيه حتى يقبضه وعندما يقبضه هيزكيه سنة واحدة طيب الكلام ده هيجبرنا إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة حديثة الآن في الـ يعني إذا مات أحد الناس وله صبية يسيرة فما يسمى الحكومة تضع يدها على المال فيما يسمى بالمجلس الحسبي فتضع يدها على المال. المال ده الولد أو الطفل لا يستطيع أن هو يأخذ شيئا من هذا المال إلا بعد إيه؟ إلا بعد 20 سنة. ففي هذه الحالة كيف يزكي هذا المال؟ لو هو أخذ زكاته على 21 سنة هب إن المال ده كان بالغا النصاب فلو أخذ زكاته يبقى إيه اللي يحصل؟ يفني المال. فلذلك جاءت الفتوى هنا إنه عندما يأخذ هذا المال هيزكيه لسنة واحدة فكأن الدين على معسر لأنه كان لا يستطيع أنه يأخذ هذا المال فلذلك هيزكيه فقط لسنة واحدة بعد قبض المال. وهذه فتوى أفتى بها الشيخ يعني إجاد الحق رحمه الله تعالى فأفتى بذلك وهي فتوى فيها نظر وفيها اعتبار وفيها معاه للواقع أنه يزكي المال إلى سنة واحدة. إذن في مسألة الدين عرفنا إن إذا يعني عرفنا إذا كان الدين على مليء فحينئذ هيزكيه عن كل عام نعم. وإذا كان الدين على معسر يبقى هيزكيه عندما يقبضه لسنة واحدة. وذكرت لكم هذه المسألة التي تخص فيما يعرف بالمجلس الحسبي. المجلس الحسبي ليه؟ فاصل ليس عن الحسبي. أنت ذكرت مسألة مهمة مهمة جدا. أنا لما ذكرت لكم في على من تجب الزكاة ذكرت إيه؟ على كل مسلم حر مالك للنصاب. هل ذكرت لكم البلوغ؟ هل ذكرت لكم العقل؟ لأن جماهير أهل العلم توجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون طالما أنه مالك للنصاب، فلذلك لم يشترط لا البلوغ ولا العقل في وجوب الزكاة. لو تأملت الشروط الإسلام حرية بلوغ النصاب حوالان الحول، ليس كذلك؟ هذه شروط الزكاة لن يذكر فيها لا البلوغ عندك في الكتاب لا البلوغ ولا العقل. لماذا؟ لأن الجمهور من أهل العلم يوجبون الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون خلافا للحنفية. الأحناف لا يوجبون الزكاة في مال الصبي ولا في المجنون، لأنه يقول هؤلاء ليسوا من أهل التكليف. والصحيح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن الزكاة، لأن إيجاب الزكاة ليس من فقط من باب الأحكام التكليفية التي يفتقر التكليف إلى البلوغ، وإنما هي من باب الأحكام الوضعية. يعني الأحكام الوضعية يعني الزكاة مرتبطة بالمال بغض النظر من صاحب هذا المال. إذا كان المال بالغا للنصاب فبلوغ المال للنصاب سبب لوجوب، كما أن زوال الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء هو سبب لوجوب. فإذا كان زوال الشمس عن كبد هو سبب لوجوب صلاة الظهر، وطلوع الفجر الصادق هو سبب لوجوب صلاة الفجر، فكذلك بلوغ المال للنصاب فهو سبب لوجوب الزكاة إذا حال عليه الحول. هو لأن حوالين الحول هذا يسمى إيه؟ يسمى شرطا. إذن إيجاب الزكاة هو من باب، هو مرتبط بالمال بغض النظر عن صاحب هذا المال، طالما المال بالغ. ولذلك يجب على ولي الصبي إخراج زكاة المال، وعلى ولي المجنون إخراج زكاة المال. والسؤال الذي سأله أخونا هنا بناء على ذلك، إذا لا يشترط للصبي ولا في مال الصبي، لأنه لا يشترط في إخراج الزكاة لا البلوغ ولا العقل، وإنما يشترط بلوغ المال للنصاب. فالجمهور من أهل العلم يوجبون خروج الزكاة حتى لو كان يوجبون إخراج الزكاة من مال الصبي ومال المجنون طالما المال طالما بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، يعني مر عليه العام. طيب إذن هذه كده كانت هناك الباب الأول في الزكاة كان إيه؟ عبارة عن مسائل إيه متفرقة في باب الزكاة. الباب الثاني بقى هندخل الآن في تفصيل هذا الإجمال، وهو في زكاة الذهب والفضة، وهو اللي هو أحد أجناس المال. مش المال قلنا بهيمة الأنعام الثاني والنقدان، فحنتكلم على كل باب من هذه الأبواب على حدة. في زكاة الذهب والفضة وفي مسائل المسألون حكم الزكاة فيهما. حكم الزكاة فيهما هي واجب. أدل ذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم من أنفسكم وظهوركم ما كنتم تكنزون. هنا تتعلم من الآية أن الكنز هو كل مال لم يؤد زكاته، فيصير كنزا، فيجب فيه هذا الوعيد. وهذا قول جماهير الصحابة والتابعين وجماهير أهل العلم. أبو ذر رضي الله عنه كان له مذهب مغاير لمذهب جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الكنز هو كل مال فضل عن الحاجة، فكان كل مال فضل عن الحاجة، فهو أنه يجب على مذهب أبي ذر رضي الله عنه الذي خالف فيه جماهير الصحابة، فعلى ذلك كل مال فضل عندك فلو لم يخرج هذا المال، لو لم يخرج زكاة كل مال فضل عن الحاجة حتى لو أدى زكاته. الجمهور بيقول إن الكنز هو كل مال لم تؤدى زكاته. أبو ذر رضي الله عنه يرى إن الكنز هو كل مال فضل عن حاجتك يجب عليك أن تخرجه جميعا. وهنا اختلف أبو ذر رضي الله تعالى عنه وتمسك بهذا الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نثبت في الصحيح في صحيح مسلم بشر الكنازين، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. وهذا وعيد شديد جدا في في في منع زكاة. أسأل الله لنا ولكم العافية العفو والعافية. بشر الكنازين برضف من جهنم يوضع على سلامة أحدهم, يوضع على سلامة على حلمة ثدي أحدهم, فيتزلزل حتى يخرج من نغص كتفه فيتزلزل صلى الله عليه وسلم عافية. هذا عذاب يعذبون به أيضا. منع الزكاة يبقى رضخ في جهنم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى فيغوص حتى يخرج من نغص كتفه صلى الله عليه وسلم, نسأل الله السلامة والعافية. فكان أبو ذر رضي الله عنه يمر على الناس وينهاهم عن عن عن ادخار كل ما فاضل حاجة يجب عليه إخراجه. وهذا المذهب مع يعني أبو ذر رضي الله عنه هذا الرجل الزاهد العالم الصحابي الجليل, لكن هذا المذهب ليس بسديد. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه نفى أبا ذر إلى الربزة موضع خارج المدينة لما وجدوا أنه هو خالف جمهور الصحابة رضي الله عنهم, لكن هو كان يرى أن الكنز اللي هو كل مال فضل عن الحاجة. نعم, ويتمسك بهذا الفهم وقال ولا زال عليه حتى مات رضي الله تعالى عنه, لم يزل متمسكا على ذلك. لذلك كثير من الصحابة كان يبكي عند موته لأنه مثلا جمع أشياء فينظرون الأشياء التي جمعها, فإذا هو مثلا دلوا بعض الأشياء التي كثير من الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فتجب الزكاة في الذهب والفضة, وفهمنا معنى الكنز عند جمهور أهل العلم, وعرفنا مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسألة الكنز وأنه كل ما فضل عن الحاجة, والصحيح أن الكنز هو كل مال لم تؤدد إذا زكاه لم يصر كنزا, وهذا هو الصريح في هذه المسألة. نعم, ولا فالصحابة كثير من الصحابة كان عنده من الأموال كشيء, عثمان رضي الله عنه وغيره, عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كثير, والزبير رضي الله تعالى عنه كم. يعني إذا هذا دل على أن المذهب الصحيح هو أن الكنز هو كل مال لم يؤدي, فإذا زكى لم يصل كنزا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من سحب ذهب وفضة علمتم حدث في ذلك لا يؤدي زكاته إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من النار, يعني وكلما بغضت عادت عليه أولاه فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره, كلما بغضت أعيدت عليه أولاه في يوم كان مقدار 50,000 سنة صلى الله عليه وسلم والعافية, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مش نقول لكم بأن هؤلاء المغفلون وهؤلاء الحمقى وهؤلاء المحرومون الذين لا يؤدون الزكاة هم متوحدون بهذا الوعيد على 50,000 سنة؟ إيه اللي في الدنيا يساوي أنك تعذب 50,000 سنة ثم طال سبيلك إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ صلى الله عليه وسلم. وما أوجبه الله جل وعلا يعني نزل يسير, والمال مال الله سبحانه وتعالى, وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. سبحان الله, ربنا العالمين هو الواهب هو العاطي سبحانه وتعالى. والإجماع أهل العلم كذلك على أن في 200 درهم 5 دراهم, في 200 درهم 5 دراهم معناه إيه؟ ربع العشر. إذن الزكاة في الذهب والفضة والنقدين ربع العشر الذي يعادل 2.5 الذي يعادل 2.5%. وعلى أن المذهب إذا المذهب هنا مذهب الحنابلة, إذا كان 20 مثقالا وقيمته يعني 100 درهم تجب فيه الزكاة. طبعا هذا إجماع أهل العلم. الإجماع على إيه؟ الإجماع على 200 درهم. نعم, وأما المذهب الحنابلة كذلك إذا كان 20, إذا المسألة في الزكاة حدث فيه اختلاف, لكن المذهب مشهور مذهب الحنابلة على أنه إذا كان 20 مثقالا بما يعادل 85 جراما من الذهب فإنه يجب فيه الزكاة. الشيخ ابن عثيمين يقول 45 جرام. 24 ولا 21؟ والله هو هنا الجمهور من العلماء بيجعلون النصاب 85 جرام, سواء من لا يختلف العيار, يعني سواء كان من عيار 18 او من 21 او من 24. الخلاف في ايه؟ الخلاف ما هو ال 20 مثقال حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يختلفون فيه, وانما اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في تحديد المقابل لهذا المثقال. فمنهم الذي يقول 4 جرام, 4 جرامات ونصف, وهذا قول جمع كبير من أهل العلم, ومنهم الذي يقول هو 2 جرام ونصف، فاللي يكون 4 جرامات ونيف يبقى هي يصل يصل ينصب الى كم؟ 20 في 4 ونصف، يبقى في 4 او اقل نصف حوالي 85 جرام نزل. والذي يقول انه 2 وبعض شيء يذهب كما يشكي المسلمين يذهب الى 45 جرام من هذا، لكن جمع كبير من اهل العلم يقول ان النصاب فيما يعادل هو 85 جرام من هذا. المسألة الثانية مقدارها، مقدار الزكاة الواجبة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند البخاري من حديث أنس بن مالك قال وفي الرقة وفي الرقة اللي هي الفضة، وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر. إذن هذا المعزة هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهنا السنة تفصل إيه؟ تفصل القرآن. ولذلك العالم المجرمة هؤلاء المجرمون الذين يدعون بأنهم قرآنيون ويكذبون بالسنة يقول لا نأخذ إلا بالقرآن، هؤلاء مبتدعة ضلال يريدون أن يهدموا دين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ثبت فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما عند أصحاب السنن ألا يوشك رجل شبعان متكئ وسمه مثلا بأنه أهل شهوات، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على آيكته يأتيه الأمر من أمري يقول ما ندري ما وجدنا فيه كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه حذر من هؤلاء، وهؤلاء طبعا يتسمون زورا وبهتانا بالقرآنيين. طيب ماذا نفعل في هذه الزكاة؟ كيف يؤدون الزكاة؟ كيف يصلون؟ كيف يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ كيف يصلي كم ركعة يصلي؟ فهنا السنة فصلت الإجمال الوارد في القرآن من ذلك وفي الرقة في كل 200 درهم، حددت النصاب 200 درهم اللي حوالي 600 جرام من الفضة، يعني الدرهم حوالي 3 جرامات، الدرهم 3 جرامات من الفضة. وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، وكذلك ربع العشر اللي هي اللي احنا بنسميها 2.5%، هذه ربع العشر، العشر 10 ربعه 2.5%. ولحديث كذلك وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار، فإذا كان لك 20 دينار، والحديث عند أبي داود وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال. طيب نصف مثقال اللي هو طب يعني 20 يبقى 20 كم؟ 2 مثقال، ربع ربع ربع ربع الاثنين نصف، هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا وهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده بإسناد حسن أو صحيح. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا، يعني المثقال ده اللي هو الدينار، كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، نصف مثقال يعني ربع العشر. إذن النصاب في الذهب والفضة وما في معنى الذهب والفضة من أثمان هو إيه؟ اللي هو الأوراق التجارية اللي احنا بنتعامل بها الان، الجنيهات والدولارات والريالات ونحو ذلك كلها ربع العشر يعني 2.5%. المسألة الثالثة شروطها، يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة شروط التالية. اولا بلوغ النصاب، بلوغ النصاب اللي هو الذهب 20 مثقالا، وهي 20 مثقالا من الذهب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فاذا كان لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها نصف مثقال ويساوي بالجرامات كم؟ 5 جرامات. ان اتفق مش قلت لكم الخلاف على ايه؟ الخلاف ليس في 20 مثقال، لان 20 مثقال حديث حسن وصحيح، لكن الخلاف في تحديد مثقال، في تحديد قيمه المثقال. قال ونصاب الفضه 200 درهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقه في كل 200 درهم ربع العشر، وقال عليه الصلاه والسلام ليس في من في ما دون 5 اواق صدقه، والاوقيه 40 درهما، والدرهم كم جرام؟ يعادل كم جرام؟ يعادل 3 جرامات. فلذلك نصاب الفضه 600 درهم. قال وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا علمنا هذه الاشياء وفي الرقه ربع العشر فان لم تكن الا 90 و100 فليس فيها شيء، لان اقل الا يشاء ربها. والحديث اخرجه البخاري الحديث انس رضي الله عنه. اذا هذه نصوص قطعيه يقول وفي الرقه ربع العشر فان لم تكن الا 90 و100 فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها يتطوع بخارجها، لكن لا يجب عليه فيها الزكاة، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيح. إذا مسألة أن نصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، هذا أجمع عليه العلماء ولا لا؟ أجمع العلماء للثبوت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، لكن يختلفون في إيه؟ في تقديم قيمة، لكن لا يختلفون، لأن هذه كلها ورد بها أحاديث في الصحيح مثل وفرقة رب العشر، فإن لم يكن إلا فإن لم تكن إلا 90% فليس عليه شيء إلا أن شاء ربه. بقية الشروط العامة التي سبقت في الزكاة هي وجوبها، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، كل جاء سبق الكلام عليه في الشروط العامة للزكاة. المسألة الرابعة في زكاة الذهب والفضة في ضم أحدهما إلى الآخر. هنا طبعا هذه مسألة اختلاف فيها العلماء، يعني ما الأول، خلينا نتصور هذه المسألة. واحد عنده فضة وعنده ذهب، المعلوم في الشرع بأن الفضة لها نصاب والذهب له نصاب 5. طيب ما لسه بنقول الحديث اهو، وفي عندك أصرح من هذا، وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، والدرهم يساوي 3 جرامات من الفضة، يبقى نصاب الفضة كم؟ 600 جرام. نصاب الذهب من أين عرفنا 55 جرام؟ هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول وليس ليس عليك في شيء، حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، أنا ليس عليك يعني في الذهب، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا فيجب وحال عليه الحول وجب فيها نصفه مثقال، وهذا الحديث عند أبي داود وغيره عن علي بإسناد حسن أو صحيح. نعم. إيه؟ خلاص اتفقنا بقى إن الذهب عيار 18 21 24، كله هذا هو الكم البالغ اللي بنصبه 85 جرام من الذهب. مش شرط، مش لا لا يشترط الذهب، واحد عنده ذهب لكن آخر، المهم إنك تخرج القيمة، تخرج أخرتها ذهبا أخرتها فضة أخرتها يا نقودا، لا حرج عليك في ذلك. تفضل يا شيخ. فيك شيخ، بالنسبة لواحد يخرج الزكاة على الفضة والفضة ما تطلع فلوس، طب بتسأل عن 42,000 في مصر، في عارف الذهب تقريبا 42,000 جنيه تقريبا. طب اسال على قيمه الجرام كام في في في سوق او في سوق الذهب والفضه؟ مش الافضل طلعها فضه، سواء اخرجها فضه عايز يخرجها فضه وهي ربع العشر، او يخرجها مالا لا حرج عليه في ذلك، المهم انه يخرج قيمه ربع العشر من الفضه اذا بلغت 200 درهم، يعني فيما يقابل 600 جراما، يبقى هيخرج عليها كم جرام؟ ربع العشر كم؟ 60، يبقى ربعه، يبقى 15 جراما هيخرج، لإما يخرج من الفضة عنده فيما يقابل 15 جراما، أو يخرج ما يقابل يعني المقابل المادي 15 جرام. كذلك النصاب 85 جرام، ربع العشر كم؟ 8.5 جرام، يبقى ربعها حوالي يبقى 2 جرام ونيف، والبعض لما يخرجهم ذهب او يخرجهم ايه او يخرجهم قيمة حوالي 900 جنيه بالضبط تقريبا، يعني فهمنا مثلا. ممكن ندخل فيما يعني ما عدا الان، لو احنا طرفنا المجال يبقى احنا مش هنكمل احنا الزكاة خالص بهذه الطريقة. اللهم استعان، امامنا في الدرس يعني نصف ساعة. المسألة الرابعة في ضم أحدهما في ضم الذهب والفضة، احنا اتفقنا ان فيه يعني نصاب في الذهب ونصاب في الفضة. رجل عنده ذهب وعنده فضة، عنده مثلا في الفضة عنده 500 درهم في الفضة، وعنده في الذهب 19 مثقالا، يعني اقل من ايه؟ من النصاب. الرجل ده يملك هذا ويملك ذاك، هو المالك لهذا وذاك. طيب هنا هل يجب على هذا الرجل خراج الزكاة؟ هنا مسألة اختلف فيها العلماء. من أهل العلم من رأى ان لا الفضه بالغه للنصاب ولا الذهب بالغ للنصاب الا اذا ضم احدهما الى الاخر. فهنا هيكون الاثنين احدهم بالغ للنصاب ولا لا، ممكن يبلغ نصاب الذهب او يبلغ نصاب، او هو بالاحرى هيبلغ نصاب الفضه. فمن اهل العلم من يرى انه يضم الذهب على الفضه، وفي هذه الحاله يخرج هيخرج الزكاه لان هيكون على اقل النصابين، هو عنده ذهب ولا ولا ولا ولا عنده فضه. ها في هذه ففي هذه الحاله من اهل العلم من يرى انه يضم المال لبعض لانه هو مالك واحد لهذا المال، والمال ده لما يضم الى بعض فيكون عليه الذهب، هيكون سيكون بالغ لنصاب احدهما سواء الفضه او الذهب. والقول الثاني في هذه المساله انه ليس عليه زكاه ولا يجب عليه ضم الدم هذا الى زك. لماذا؟ قالوا لان الله جل وعلا لم يجعل جعل نصابا في الفضه اذا بلغ المال النصاب وجب فيه الزكاه، وجعل نصابا للذهب اذا وجب الذهب في المال اذا اذا اذا بلغ الذهب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفضه وفي الرقه ورب العشر فان لم يكن الا 90 و100 فليس عليه شيء الا ان يشاء ربها، وهذا الحديث في الصحيح. فلذلك القول الثاني من اهل العلم انه يرى ايه؟ انه يرى لا يرى ضم الذهب والفضه لان الفضه لها نصاب والذهب له نصاب، فاذا لم يبلغ احدهما النصاب لم يجب فيه الزكاه. فعلى ذلك ان يرى فريق من اهل العلم، هو الذي جرى عليه المؤلف هنا، هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك وغيره، انه لا يرى ضم الذهب الى الفضه، فاذا لم يكن الذهب بلغ نصابا ولا الفضه بلغت نصابا فليس عليه زكاه. والفريق الاخر من العلم يرى ماذا؟ ضم احدهما الى الاخر ويخرج الزكاه. طبعا المساله اللي على القول الثاني ده هو احوط ولا لا؟ يعني هو الذي لم يخرج الزكاه المساله فيها خلاف، لكن لو اخرج الزكاه على القول الثاني، مع ان كثير من والقول الاول القول الذي جمع عليه المؤلف عندك هو الراجح، هو الاوفق للنصوص، لأن النصوص أوجبت وليس عليك فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربه. نعم، لكن صحيح هذا، لكن الأحوط في هذه المسألة أنه من إيه؟ نخرج الزكاة خروجا من إيه؟ خروجا من خلاف. وإن الأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، ده الأحوط. لكن لو نتكلم على التأصيل الشرعي فالقول الأول هو الأقعد، وهو الذي يوافق ظواهر النصوص، هو الذي جرى عليه أي المؤلف ولقوله عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون 5 أواق صدق. هم قالوا أيضا إيه؟ طب قالوا أيضا وهذه المسألة تخص الذهب والفضة، هب أنه عنده أيضا زروع وثمار، هب أنه عنده ذهب وعنده زروع وثمار، فهل هنا في هذه الحالة حيضم الزروع والثمار؟ هو طبعا الزروع والثمار لها إيه؟ لا زكاة مختلفة، نوع مختلف من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طب لو ضم لها الماء، طيب وطبعا زكاة الزروع والثمار مختلفة تماما عن زكاة إيه؟ عن زكاة النقدين، لأن زكاة النقدين ربع العش، وأما زكاة الزروع والثمار فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقط السماء أو كان عثريا يعني يشرب من الأرض العش، وفيما سقي بالنطح يعني بالآلة في جهد في ري في جهد نصف، يعني اختلفت المسألة ولا لا؟ فهنا بنى أيضا أصحاب القول على أنه لا تضم الأموال في الزكوات، لا تضم الأموال في الزكوات، فأي مال بلغ نصابا وجب عليه أن إذا لم يبلغ نصابا فإنه لا يضم بعضه إلى بعض. فهمنا المسألة، إذا المسألة فيها إيه؟ خلاف. وزي قال على قول الراجح في هذه المسألة. طيب المسألة الخامسة في زكاة الحلي. زكاة الحلي، والحلي مأخوذ من الحلية، وهي ما تتحلى به. انتبه هنا في مسألة مهمة جدا، في مسألة ضم أحدهما إلى الآخر. طب والإنسان اللي هو بيبيع الذهب والفضة هنا اختلفت المسألة، فهنا اختلفت المسألة هنا. إذا طبعا الكلام ده احنا بنتكلم واحد عنده ذهب وعنده فضة، فالقول الذي اختاره المؤلف وهو والمسألة كما علمتم فيها قولان انه لا يضم احدهما الاخر. هذه المسألة خلاف لو أن رجلا يبيع عنده متجر يبيع فيه الذهب والفضة، فهنا حيقوم هنا على عروض إيه؟ على كون عروض التجارة، فحيقوم الفضة قد إيه ويقوم الذهب قد إيه ويجمع الاثنين على بعض ويشوف المال ده بالغ من النصاب ولا لا. في هذه الحالة حيزكي، إذا هتزكى عروض التجارة هنا، وحتى لو لم تكن لم يو لو لم لو لم ما هو قطعا لابد أن يضم أحدهما إلى الآخر، لأن هو بيزكي عروض تجارة. عروض تجارة يعني واحد بيتاجر في الذهب والفضة. نعم. أما إحنا أما المسألة التي نتكلم فيها فهي مسألة واحد عنده في بيته ذهب عنده في بيته في فضة، فهنا يعني قول الراجح إنه لا يضم أحدهما الآخر لبلوغ النصاب، فإذا لم يبلغ أحدهما النصاب لم يجي فيه الزكاة. والقول الثاني في المسألة إنه هذه الخلاف هنا ليس لا يرد هذا الخلاف في من يبيع الذهب والفضة، فحينئذ فحيضم أحدهما الآخر أنها تكون زكاة تتبع العروض أو التجارة. طبعا أكيد أنتم مستمتعين يعني مثلي كده من العلم، وهكذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى بإنسان الجاهل ما عارفش أي حاجة ولا يبالي. الشافعي رحمه الله تعالى كان يظفر بالمسألة من مسائل العلم، فيحس أن كل عضو من أعضاء سعيد. لما الشافعي رحمه الله تعالى لم يرى مثل نفسه ولا الأمة بعد الشافعية رأت مثل الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي مولود سنة عام 50 و100 وتوفي سنة 400. كم سنة عاش الشافعي؟ 54 سنة. عاش الشافعي رحمه الله تعالى وأورث هذا الميراث العظيم من الفقه رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة في زكاة الحلي، والحلي هو ما تتحلى به المرأة. طيب حتى نحدد المسألة، يعني الحلي اللي هو ما يتحلى به، الحلي هو ما يتحلى به، المرأة بتحلى به بالذهب. طب الرجل يتحلى به بالفضة، ممكن له يلبس خواتم فقط فضة، لكن ليس له أن يلبس إيه الأساور، حتى لو كانت فضة. بعض الناس يقول لك يلبس الأساور دي ويقول لك أصلها فضة مش ذهب، تقول لا هذا مش التحريم هنا ليس على كونها ذهبا أو فضة، التحريم هنا على تشبه. أنا ما رأيت رجلا حتى أخرجكم يعني، بس أدعيبكم يعني، كنت في مصلحة من المصالح فوجدت واحد لابس إيه بقى، لابس سلسلة ولابس أساور وخاتم، فانا هو في وسط الناس وانا كنت فصحى من المصالح يعني، يعني ايه ماسك ودخن وسلسلة قميص مفتوح ولابس حاجة ولابس الأساور في ايده، فقلت له ايه انت ماسك حاجة واحدة بس، فهو افتكر ان انا هقول فقال لي قلت له نزلك الحاجة بس اتكمل بقى ايه. فانا قلت لراجل كده، والراجل ايه يعني وجهه صار ألوان، طبعا كل اللي حوله كل من حوله هو انت راجل مجاهد، طبعا انت ما تعملش الكلام ده، كل ما تعمل كده يتخنم يتشجر معك. انا ايه انا قيمته كده ان هو هياخد الكلمه هيسكت، وفعلا اخذها وما ما نطقش في الكلام. يا رجل طيب ربنا عز وجل اعزك وخلاك رجلا ما شاء الله، يعني انت مش عاجبك مثلا يعني خلق الله سبحانه وتعالى لك، ايه اللي يخليه اللي يخليك تعمل كده؟ وانت ينفع تلبس مثلا فستان المرأة؟ فقال لي لا ازاي، قلت له طب واللي يخليك تعمل الكلام ده؟ ما هو اللي بيلبس فستان بيلبس اطراف بيلبس وبيلبس كده، وطبعا انت تعلم ان اشباه الرجال في الخارج مساله الاقراض دي الرجال هناك بيلبسوهم، هم هؤلاء ليسوا رجالا، اياك ان تعتقد بان هؤلاء رجالا، لا هؤلاء اشباه رجال ولا رجال ولا حتى ذكور. سيبك من الرجال، الرجل ده له يعني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من المؤمنين رجال، لكن حتى هؤلاء ليسوا ذكور ولا أشبه ذكور. الله المستعان. فمسألة زكاة الحلي طبعا اللي بيلبس السلسلة بس بردك له بردك له له لقب جيد له، يعني أنه لا يلبس هذه السلسلة إلا كلب أو امرأة، كانت بتضعه في الحدود السنة والسبعة أنت لا تستعمل هذه الأشياء. أنت تحاول دائما أن تخليك وفيق, كن وفيقا بمن تأمر أو من تنهى. بعض الله يصلح هذا الشيء. الحمد لله يعني عزك الله سبحانه وتعالى وفضل لك رجل, وانت أصلا رجل مش محتاج, هو رجل محتاج أن هو يتجمل المرأة عشان لأنها ناقصة, وما رأيته من نقصات عقل ودين, فهي خلق المرأة ناقص عن خلق الرجل, فلذلك هي تتحلى حتى تصل إلى, لكن الرجل هو رجل, هو هكذا يعني. نعم, فلا تحتاج أن أنت يعني تلبس الزينة والحلي لأنك لست امرأة هكذا يعني توضح له المسألة في هدوء, وإلا فالأمر والنهي لا طلب منه التعنيف. أنا بس ذكرت لك هذه المسألة حتى يعني ودعيبكم يعني, وانا قلت لك ان انا قيمت الرجل انه هياخد الكلمه ويسكت. ممكن ما كانش خد الكلمه وسكت. في في في في في في اول التزامي كده, طبعا الانسان ملتزم في الاول كده عنده ايه, حميه كده, عنده كده ايه, عنده حميه وعنده ممكن يعمل اشياء طوام. فانا وقعت مني طمه من هذه الطوام. كنت في القاهره, وكنت في موضوع في دخلت في مسجد كبير جدا, والصف يعني من ايه من اليمين الى المسجد ده يعني الصف بعيد جدا من اليمين الى اليسار. انا بحكي لك الحاجات دي كلها تجارب لك انت لسه. انا مش مجرد ان انا بدعمك فيها, لا انا حتى استفيد بالتجارب. فانا ايه, الناس قدموني للصلاه. طيب لما قدموني للصلاة أنا طبعا إيه كمسافر, يبقى والله لنا لا أصلي قصر إيه للقصر السنة. طب أكلم الناس إن أنت أصلي قصر. أنا ما كلمتش الناس أصلي قصر كويس. أنا صليت بالناس, وبعد ركعتين أنا رحت إيه السلام عليكم, وبعدين قلت برضك إيه, أتموا صلاتكم فإن قوم صف. طب مين اللي سمعني؟ واي. طب والناس اللي في الأطراف دول تسمعين حاجة؟ فأنا وبعدين أنا زي سلمت وقعدت شوية. بعدين إيه اللي حصل بقى للناس؟ الناس دي ما سمعتش, ولا الناس دي سمعت, وأنا أيضا ما كانش إيه يعني كان ينبغي إن أنا راعي الموضوع. اللي حصل إن الناس اختلفوا, وهم بيقوموا بيصلوا مش عارفين يعملوا إيه. فاخر حاجه توصلوا لها بقى كل واحد وهو بيصلي عمال ينظر يمين ينظر يسار, ان واحد من الناس تقدم واكمل صلاه الناس. انا طبعا ادركت ان الموضوع, حسبت الايه اللي حسب قد بعضي يعني, وقبل ان ينتهي الناس وايه يعني انصرفت, وكان معي ايه اخواتي كانوا موجودين, قلت انا هسمع منهم الاخبار, انا عارف الخبر ايه اللي هيحصل يعني. فانا طبعا انصرفت قبل ينتهي الناس, لان انا عارف ايه اللي كان مثلا. انا لو كنت انتظرت كانوا اوسعوا لي ضربا, وعندهم عذر في ذلك في الحقيقه يعني. طبعا انا بعد ما الناس صرفوا من الصلاه اختلفوا فيما بينهم في تحديد من الشخص ده اللي صلى بينا ده. فمن قائل بانه شيطان جاء يفسد عليكم الصلاه, ومن قائل بان هذا يهودي. طبعا اللي كان معي ما كانش فيه بيتكلم في اي حاجه, ولا كانه لا يعرفني حلال الدم. فالكلام طبعا كان خطا مني, كان خطا جسيما مني, ان انت ايه, انت صلي بالناس يعني, صلي بالناس تمام, والقصر في قول الجمهور العلم بانه مستحب. انا قلت لك ان انا كنت في الاول ايه يعني, هي اول التزامي, فعرفت ان ده قصر, فخلاص هي المساله حصل لي قصر لك. لكن لا, يراعى هنا, يراعى الناس, ويراعى الظروف والاحوال. وكما قال علي رضي الله عنه, ما انت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان البعض يفتنا. وقال علي رضي الله عنه وحديث سيقى, لا حدثوا الناس بما يعرفون, اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما تكلم الناس ما تكلموش في حاجه ما يعرفهاش, هيضطر يعمل ايه؟ هيكذبك ويكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وانت المتسبب في هذا الموضوع. يكون عندك فقه تتعامل مع المواقف, ويكون عندك من وهذا بفضل الله فائده وجود المربي والمعلم, ان هو يوجهك ويرشدك ويعذب من يعني دفعاتك مهمة جدا في ان انت تلتزم بالاداب العامة ولا تأتي الناس بما لا يعرفون. المهم زكاة الحلي هنا كل المسألة دي اللي جابلنا في زكاة الحلي خلينا ان شاء الله نقوم بابها فالله المستعان. زكاة الحلي اللي هو طبعا لا خلاف بين اهل العلم إن بان الحلي هذا الحلي المعد للادخار في ناس بتعمل كده الان يعني الجنيه المصري في الحضيض فالناس الان كلها بتعمل الان بيتجهوا في العمله تجهوا في الدولار يحولوا ذهب لا ما هو عشان حتى يضمن ان قيمه مالي لا تنخفض فيعملوا ايه يحولوا ايه يحولوا ذهبا يحولوا فضه يحولوا الدولار. المهم ففي هذه الحاله ما كان معدا للادخار حتى لو كان من الحلي فانه يجب فيه الزكاه معدا للادخار او الكراء اللي هو ايه الايجار يؤجره. يبقى في هذه الحاله لا خلاف بين اهل العلم في وجوب الزكاه فيه حتى لو كان من الحلي طالما انها وكثير من الناس بيعمل كده فما كان معدا للادخار يبقى الخلاف هنا غير وارد بين اهل العلم. متى حدث الخلاف يعني أو أين الخلاف بين العلم في ذلك؟ إذا كان المرأة تشتري ذهبا أو فضة للحلي للزينة فقط في هذه الحالة هل يجب فيه الزكاة أم لا؟ الخلاف هنا دار بين أهل العلم في هذه المسألة إذا كان في الحلي المعد للزينة وليس للادخار أو الكراء يعني الإجارة. الحلي المعد هو الذي حدث فيه الخلاف بين أهل العلم فاختلف فيه أهل العلم على قول منهم من يقول أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة وليس هناك حديث صحيح يعتمد عليه في ذلك ومنهم الذي يوجب الزكاة في ذلك لعموم الأدلة التي وردت في زكاة الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس عليك شيء في إلا ما يكون إلا 90 و100 وفرقة رب العشر وليس عليك فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا نشاء ربه. فهنا العموم هنا إيه؟ يشمل إيه؟ سواء كان للزينة أو لغيره. ومن هنا يعني عموم النصوص هذا من القول الراجح في هذا هو وجوب الذهب حتى في المعد للزينة وإلا في المسألة فيها خلاف بين أهل العلم حتى اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين. لكن القول الذي يترجح هو إيه؟ وجوب الزكاة. لماذا؟ لعموم الأدلة الواردة في زكاة الذهب والفضة التي لم تفرق بين كونها للزينة وبين كونها لغير الزينة ها؟ وكذلك النصوص الواردة النصوص الخاصة منها ما رواه أصحاب السنة وعندما نقول أصحاب السنة يبقى نقصد من؟ أبو داود التلمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه فهذا أصحاب السنن. لما يقول خمسة معهم الإمام الجماعة مع الخمسة البخاري ومسلم رواه الجماعة إلا مسلما يبقى البخاري الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة. ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده العلماء يحسنون حديثه علماء الحديث يحسنون هذا الحديث هنا عن أبي عن جده عن جدي عن جد أبي وهو يعني وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صحابيون جليل. يبقى عن جده مش ليس عن جد عمرو لا عن عمرو بن شعيب عن أبي وأبوه من شعيب عن جده شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. لذلك هم يحسنون حديثه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب مسكتان اللي هي يعني مثل الأساور كده بتلبس بتمسك في اليد معروف عند النساء وفي يد يعني ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وهو أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الباني رحمه الله تعالى وذكرت لكم أن حديث عمرو بن شعيب مع النبي عن جده يحسن عند جميع المحدثين. ف فهذا الحديث نص في الموضوع، ولو شاهد كذلك في الصحيح، ولأن هذا قول أحوط وأبرأ للذمة. حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يعيبك إلى ما لا يعيبك. المسألة السادسة، بقينا 10 دقائق في الدرس أو 8 دقائق، اللي هي زكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض، العروض جمع عرض، والعرض أو هو عرض إيه؟ عرض وعرض، يعني الاثنين يعني هي لغتين. وهو كل ما يعد للتجارة، بيع سيارات، يبيع دراجات، يبيع أساس منزلي، يبيع يعني أساس يا مكاتب بقالة، يبيع مواد غذائية، يبيع مواد سيراميك ومواد صحية، كل أنواع التجارات داخلة في إيه؟ يبيع الذهب والفضة، محلات يعني الصاغة اللي بتبيع الذهب والفضة ونحو ذلك، كله داخل في إيه؟ في عروض التجارة. الأصل في زكاة عروض التجارة، الأصل يعني عندما أقول لك الأصل في زكاة عروض التجارة يعني الدليل، الأصل يطلق على الدليل. أصل لغة هو ما يبنى عليه غيره، ومن معاني الأصل هو الدليل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الأصل فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما هو نعمه؟ فهذه الآية قال جماهير أهل العلم، قال جمع كبير، أن هذه تدل على الزكاة في عروض في عروض التجارة، وكذلك عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طيب، وفي أموالهم، الأموال هنا جمع مضاف، يبقى العلماء يقولون أن الجمع المضاف صيغة عموم. ما معنى صيغة عموم؟ صيغة عموم يعني يشمل عروض التجارة ويشمل غيرها، يشمل كل شيء من المال، طالما المال بالغ، طالما بلغ المال نصابا فوجبت فيه الزكاة. فعلى ذلك لهذه الآية، وكذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا عموم ولا لا؟ عموم كذلك. إذن العلماء يستدلون على عروض، على الزكاة في عروض التجارة، أنها داخلة في ضمن الأموال التي جاءت فيها الأوامر بالزكاة، طالما هذه الأموال بلغت للنصاب، خذ من أموالهم صدقة تطهر متزكين بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: يعني ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة داخل في ذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قوله تعالى: وما أنفق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنائهم فتؤد إلى فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة إيه؟ مال ولا مش مال؟ يبقى داخل في عموم الأموال. شروط وجوب الزكاة فيها، ما هي شروط وجوب الزكاة فيها؟ أن يملكها بفعله كالشراء أو قبول هدية أو الهبة، أي نوع من أنواع التملك. نعم، أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخله قهرا. احنا مش اتفقنا ان عروض التجارة هي كل ما يعد ليه؟ البلد والشراء، سواء هو الشراء او وهب له. العبرة مش هو الشراء او وهب، العبرة ان هو بيعده لإيه؟ البيع. يعده للبيع، يعده مما يعده للبيع. طيب، يقول: فلا يدخل في ذلك الإرث. طيب، لا يدخل في ذلك الإرث اللي هي الأرض اللي هو التي وكذلك الهبة. افرض أن واحد وهب واحد شقة من الشقق أو منزل من المنازل، لكن هذا الرجل لما وهب له هذا المنزل، هو استعمل البيت ده لإيه؟ للسكن. أنا الآن بنيت، مثلا واحد بنى عمارة، لكن بنى هذه العمارة يسكن فيها هو وولاده. هنا هل في هذه الحالة، طبعا أكيد قطع قيمة العمارة بلغت الزكاة ولا لا؟ بلغت. لكن هل هو بيبيع هذه العمارة، يبيع هذه الشقة، يجب عليه فيها الزكاة، أم أنه يستعملها لنفسه؟ احنا نتكلم على إيه؟ على زكاة عروض التجارة، وهو المال المعد للبيع للتجارة، فإذا سميت عروض التجارة جمع عرض أو عرض. فالمال هنا إن إذا شرط وجوب الزكاة فيها أن يكون مالك لها. طب اللي بيتاجر في حاجات مش ملكه، هو وكيل الناس، مثلا يبقى هو لا يجب عليه الزكاة فيها، الزكاة لأن الزكاة تجب على صاحبها. الثاني، أن يملكها بنية التجارة. يكون عنده نية إيه؟ خرج بنية التجارة نية الاستعمال. يبقى ليس يعني لو واحد بنى عمارة الآن هو يستعملها هو يسكن فيها أولاده، يبقى لا، هل يجب عليه الزكاة؟ أبدا. واحد يمتلك سيارة بمئة ألف مثلا هو يستعملها هذه السيارة وليس ولا يستعملها في البيع والشراء. لو كان يستعملها في البيع والشراء يعني، وفي ناس بعض الناس كده بيشتري سيارة يتاجر فيها بس بيركبها، يبقى يجب عليه فيها يجب فيها الزكاة طالما هو طالما انعقدت نية. طيب إذا كان مترددا في النية يعني هو اشتراها لنفسه وبعدين هو مش متردد حقيقيا، فهنا لا ينعقد الحول إلا بعد أن تنعقد النية. طول ما هو متردد يبقى لا ينعقد عليه الحول، لابد أن تنعقد نية التجارة. فمتى انعقدت نية التجارة؟ من هنا يحسب الحول. فهمت مسألة؟ يعني لو بحها بعد كده، إذا انعقدت نيته للبيع من حين انعقدت النية للبيع، لو المال ما بلغش عام يبقى لو باعها ليس ليس ليس فيها الزكاة. لابد، ما احنا مش اتفقنا ان من شروط الزكاة العامة وهي في شروط زكاة التجارة ملك المال النصاب وحولان قلنا الاسلام والحرية بلوغ النصاب حولان الحول، ذكرنا هذه الشروط. اذا طالما انه بلغ النصاب اذا عقدت نيته للتجارة، اذا قال ان يملك بنية التجارة. انا اوردت لك مسألة اخرى ان هو هاب انه إن نيته ليست التجارة، يبقى ليس فيها الزكاة مهما بلغت، لان الزكاة في المال النامي، لان الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيباتي. يبقى المال ده ايه؟ في نماء زيادة. اما المال اللي يستعمل فقط للاستعمال الشخصي ليس فيه زكاة. أن تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في في في أول الزكاة، اللي شروط اللي هي اللي الإسلام والحرية بلوغ النصاب حولان الحول، دي كلها شروط عامة إيه؟ شروط عامة للزكاة. قال فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين. طيب أي طب كنا بقى، ودي مسألة مهمة جدا الأخ اللي سأل عنها، أنا بدأت في أول السنة بعشرين ألف أو بخمسين ألف، آخر السنة كان معي سبعون ألفا، فهنا رأس المال بلغ النصاب ولا لا في الأول؟ بلغ النصاب. طالما رأس المال في أول العام بلغ النصابا يبقى حول الربح هو حول رأس المال، يبقى أنت هتزكي الجميع. صحيح أن الربح لم يكن حوله لم يمر عليه سنة كاملة، لكن حول الربح هو حول رأس المال. يبقى الارتباط إيه؟ يبقى العبر عندنا هو إيه؟ الإمام عندنا، الباب عندنا، الفاصل رأس المال. إذا كان رأس المال في أول العام بلغ النصاب، طب إذا لم يكن بلغ المال النصاب يبقى متى يبلغ المال النصاب؟ واحد بتاجر في 20,000 جنيه تجارته كده، يبقى ليس عليه زكاة. 30,000 ليس عليه زكاة. ليه؟ لأنه لم يبلغ النصاب. لكن متى بلغ النصاب؟ من حين بلغ النصاب نعد له سنة، لأن حوالان الحول بعد بلوغ المال النصاب. حتى نعم. شركات. كل واحد شريك شوف مال. طبعا كل واحد شوف نصيبه ايه، اذا كان نصيبه بالغ للمال فيزكي. ما احنا اتفقنا، ما احنا في هذه الحالة لو كانت ذمتهم ذمة مالية واحدة يبقى حيطلعوا مع بعض، لكن اذا كان كل واحد له ذمة مالية خاصة بيه يبقى كل واحد هيشوف نصيبه ماله. اذا كان نصيبه بالغ النصاب فوجب ان يزكي. قال فإذا حال على حول قومت بأحد النقدين الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمة نصابا وجب فيها ربع. طب هو أنا بيقول لك قومت بأحد النقدين، المسألة دي مهمة جدا، أنه هو لما يكون عنده مال، عنده بيبيع سيارات، بيبيع أثاث، بيبيع مواد صحية، بيبيع أسمنت، لما يجي يقوم، لو قوم على نصاب الذهب هيلاقي نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. طب ولو قوم على نصاب الفضة ليس 60 جرام هيلاقي أقل من إيه؟ هيقوم على أقل النقدين. طبعا لأن هنا يبقى هيقوم على الفضة، لأن هنا هذا لمصلحة الفقير، أنه هيترتب على لو قوم على الذهب لن يعطي، لأن هو المال مش فضة، ده المال سيارات أثاث عقارات يبقى هيقوم على اقل على اقل النقدين. لو بلغ باقل النصيبين نصابا يبقى يجب فيه زكاة. يقوم باحد النقدين. احد النقدين معناه ايه؟ ان هو لا احد النقدين هو هيقوم على اقل يعني هيرزق اقلهما فيعتبر ان المال بلغ النصاب بلوغ النصاب الاقل وهو الذهب او الفضه. طبعا الفضه هيكون يعني هيكون اقل. نعم. قال فاذا بلغت القيمه نصابا نصابا سواء على الذهب او الفضه على اقل القيمتين لان هذا احظ للفقير طبعا وجب فيه ربع عشق. طيب ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به. خلاص جزاك الله خير. ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت ولا اعتبار للتقويم فيما اشتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا مما العبرة قيمتها ايه. انا اشتريت النهاردة في السنة الناس طبعا اللي اشتريت قبل زيادة الدولار اشتريت بسعر وبعد زيادة الدولار اشتريت بسعر. لما يقوم هنا هيقوم على السعر الاول اللي اشتريت ولا هيقوم في وقت وجوب الزكاة. هيقوم في وقت وجوب الزكاة. ومثلها الأراضي لو واحد مالك أراضي طبعا قيمة الأرض بتختلف من عام لعام فهنا هيقوم الأرض اللي هو مالكها ليس بالسعر الذي اشترى به وإنما بقيمتها السوقية. تقويم هنا على القيمة السوق عند تمام الحول على قيمة إيه؟ على قيمة السوقية. شوف لو كان الحول واحد طلع في واحد ليه مدة بعد نهاية الحول يجب انه لا يمر اذا مر الحول وجب قوي الزكاة على الفور. واحد رمضان اذا كان معاد السنه معاد الحول واحد رمضان يبقى لا يؤجلها ان الزكاه واجبه على الفور متى مر عليه الحول وجب اخراجه. ممكن يعجل الزكاه لو هي مثلا في شوال ممكن يعجلها يجوز تعجيل الزكاه لكن لا يجوز تاخير زكاة. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.